لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال الفصل الثالث عشر: الحوض. قال: يكرم الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع الأرجاء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. يأتيه هذا الماء الطيب من نهر الكوثر الذي أعطاه لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ترد عليه أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم على حوضه يوم القيامة، ويجعلنا وإياكم من الذين يشربون من يده صلى الله عليه وسلم. هذا يعني قبل أن ندخل في المسألة من الجهة العقائدية، نشير إلى معنى إيماني، وهو أن هذا هو اللقاء الأول إن صح التعبير بالنبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. يعني هذا لقاء المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأجل أن يلتقوا به كأتباعه ويشربون من يده. وهنا قد يقول قائل: أليس هناك لقاء في أول يعني أحوال يوم القيامة، وهو ما يكون في الشفاعة، وأن الناس يشفعون إلى الأنبياء ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حديث الشفاعة. أما حديث الشفاعة فإن الأمم كلها تشفع، وإن الموقف يومئذ عصيب، ولعل الناس لا يكونون في حال يجعلهم يشعرون بالطمأنينة والراحة كما هو اللقاء عند الحوض. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يلتقون به على الحوض. ومما يبشر به المؤمنون قوله صلى الله عليه وسلم: يوم شكى له الأنصار ما يكون بعده صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة: نسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم بها، وأن يجمعنا الله وإياكم مع الأنصار فيها. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم اجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. إنكم ستلقون بعدي أثرا، ستلقون بعدي ظلما من الأمراء، يأخذون الدنيا ويستأثرون بها، ويستأثرون بالمناصب والوجاهات وأمور الدنيا، يستأثرون بها عليكم ويظلمونكم. فعند ذلك اصبروا، والسلوى لكم هو اللقاء يوم القيامة، وذلك عندما يكون أول لقاء للمؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الراحة والطمأنينة قبل دخول الجنة، وهو اللقاء على الحوض. إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم مع الأنصار على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل مما يعني يقوي القول بأن الأمر للأمة كلها وليس للأنصار في حسب، لأنه ربما البعض يظن أن مناسبة أو سبب الحديث تدل على الحصر في الأنصار، فإن الجواب على هذه الشبهة يعني بأن هذا ليس دليلا على الحصر، بل من هم خير من الأنصار لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهم المهاجرون. وقد جاء كذلك في الحديث أن أول من يدخل الجنة المهاجرون، أول من يسبق إلى يعني كل السبق في الآخرة هم المهاجرون، فالمهاجرون أفضل من الأنصار في الجملة. وعليه فهنا المهاجرون لم يذكروا وهم داخلون في ذلك بإذن الله. ومناسبة القول أن الذين اشتكوا هم الأنصار، شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو خافوا من بعده، ولذلك قال لهم اصبروا إنكم ستلقون بعدي أثرا. وذلك أن الأنصار ما بياخدوش مناصب، ولا حد منهم نال مناصب، وده كان سبحان الله حال تقريبا يعني ظاهر جدا في الأنصار، ما كانوا يعني أهل المناصب، ولذلك قال لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام على حوضه في الآخرة. يقول وقد اختلف أهل العلم في موضعه، يعني متى يكون هذا اللقاء. قال فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه يكون قبل المرور على الصراط في عرصات القيامة، قبل الصراط. واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذ بعض وارديه إلى النار، فلو كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه. قالوا إنه الحوض في الترتيب قبل الصراط، وجعلوا الصراط آخر مراحل الآخرة، آخر مراحل يعني عرصات القيامة. وده قول طائفة من أهل العلم، بل الأكثر يعني على هذا في الظاهر والله أعلم. واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط، لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وأحاديث نصب الصراط. ابن حجر استظهر من ترتيب البخاري أنه رتب أحداث يوم القيامة، فأتى بالحوض في الآخر خالص، أتى بالحوض في الآخر خالص. وهذا فهم منه ابن حجر أن البخاري مذهبه أن الصراط قبل الحوض، وأن الحوض متأخر جدا. وهذه المسألة وإن يعني انشغل بها بعض العلماء، إلا يعني أن الاختلاف فيها يعني لا يقدم كثيرا ولا يؤخر. فالحوض سواء كان قبل الصراط أو بعد الصراط فهو لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تطمئن معه قلوب أهل الإيمان، ويظهر فيه أي في هذا اللقاء على الحوض يظهر حال من يأتي الحوض بعد الحوض، لأن هناك من الناس من يزادون من على الحوض، من يؤخذون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك بعض الناس يبلغون الحوض ثم يؤخذون من على الحوض ولا يشربون، وهذا الذي يجعل إشكال في مسألة هل هو قبل الصراط ولا بعد الصراط. لأن المنافقين في ظاهر الأدلة لا يجاوزون الصراط، المنافقين مش هيجاوزوا الصراط، مش هيعدوا الصراط. طيب والحوض لو بعد الصراط، يبقى المنافقين لما هيجوا على الحوض معناها أنهم عدوا الصراط. عشان كده ده ولد الخلاف هذا بين العلماء، وخلاف قوي في الحقيقة، والقطع بشيء فيه أنه قبل الصراط ولا بعد الصراط يعني يصعب والله أعلم القطع. وإن كان يعني المصنف قال وما ذهب إليه القرطبي أرجح، وقد استعرض ابن حجر أدلة الفريقين في كتابه القيم فتح الباري. ابن حجر أورد أدلة لكل فريق من الفريقين على يعني موضع الحوض. طيب هنا ربما يأتي سؤال هو لم يتعرض له يعني المصنف رحمه الله، وهو هل للأنبياء الآخرين أحواض؟ هل للأنبياء الآخرين أحواض؟ يعني الجواب على ذلك نعم، الجواب على ذلك نعم، فإنه جاء في حديث صحيح رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوض وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. إن لكل نبي حوض، كل نبي له حوض هترد عليه أمته، وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر واردة. كل نبي من الأنبياء يفرح بالكثرة على الحوض، يعني كلما كثر عدد أتباعه على الحوض يفرح النبي، يعني أنه يرى أن هذا علامة على أنه أدى أو أنه يعني عمل، فكانت هذه نتيجة. وإن كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى عذرهم في هذه المسألة وهي النتيجة، بل عموم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وليس الأنبياء فحسب. قال الله عز وجل ما على الأنبياء، ما قال الله عز وجل وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال فذكر فإنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فالنتائج هذه ليست على الأنبياء، النبي عليه أن يدعو إلى الله، وكذلك كل من دعا إلى الله عليه أن يدعو إلى الله. النتائج هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمها، وهي بيده وحده سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن فالأنبياء يتباهون نعم، وإن كانوا يعلمون أن النتائج على الله نعم، وهذا شعور يعني الإنسان الذي يؤدي الخير يتمنى أن يكون له نتائج طيبة في هذا الخير، يتمنى أن يكون له نتائج طيبة في هذا الخير. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يتباهى بذلك في عموم الأمور، فإن من ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، يفرح بكثرة عدد المسلمين وأن عدد المسلمين كبير ويزيد، يفرح النبي عليه الصلاة والسلام. وهو لما رأى أمة موسى قبل أن يرى أمته تمنى أن لو كانت هذه أمته، ثم لما أراه الله أمته وأنها أكبر من أمة موسى وأكبر من كل الأمم كان فرح النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. فالأنبياء على الصحيح لهم أحواض، لهم أحواض نعم كنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن أعظم حوض هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، أوردنا الله وإياكم على حوضه من الذين يشربون من يدهم. قال المصنف رحمه الله المبحث الأول الأحاديث الواردة فيه. قال الأحاديث الواردة في الحوض متواترة لا شك في تواترها عند أهل العلم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا، وقد ذكر ابن حجر أسماء رواة أحاديثه من الصحابة. يعني أحاديث الحوض مروية عن كثرة من الصحابة رضي الله عنهم، يعني الطبقة الأولى عدد كبير، فما بالك بقى فيما جاء بعدهم في الطبقات الأخرى. قال ونحن نسوق هنا بعض هذه الأحاديث التي أوردها الخطيب التبريزي في مشكاته. واحد، قال عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي مسيرة شهر. مسيرة شهر يعني طويل، يعني ظل الحوض يظل الإنسان يمشي فيه شهرا. قال وزواياه سواء، يعني زواياه سواء يعني مقاس متفق في كل الأضلاع يعني مربع، يعني ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، كثير جدا، ومن يشرب منها فلا يظمأ أبدا. أنا يعني حاولت وأنا بقرأ الدرس ان انا استحضر الاسم لكن مش فاكر، لكن لعل لو حد من اخواني يعني وقف على هذه المسألة، حد من اهل العلم انا فاكر بس مش فاكر مين، كان قرأت مرة ان هو كاتب بيقول الناس من عاداتهم يقولون انه الحوض يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا، ولم يرد هذا في حديث ولم يرد هذا في نص ونحو ذلك. وكذلك اعترض على قول البعض انه يشرب من يده، لكن جاءت الاحاديث بان الناس يشربون من يده، وهذا الحديث انه فيه انهم لا يظمؤون بعد هذا. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حوضي ابعد من ايلة، يعني ايلة دي مدينة العقبة الان في الاردن، يعني منها وبين المدينة المنورة مسافة كبيرة جدا جدا. إن حوضي أبعد من أيلة، يعني ضلعه أطول من ما بين المدينة لحد أيلة. قال من عدن، عدن اللي هي بتاعت الأردن يعني. قال له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. إني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. الإنسان اللي عنده حوض فيجي يشرب الإبل بتاعته، بعض الإبل بتاعت الناس تيجي تخش وهي مش حوضها دوت، فدول المنافقين وأهل البدع ونحو ذلك يوم القيامة، يجي يدخلوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يصدون من على هذا الحوض. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعرفنا يومئذ؟ يعني بدليل ان انت بتميزنا عن الناس اللي هم مش من اهل الحوض، أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيماء، سيماء يعني علامة، كما قال الله تعالى سيماهم في وجوههم من اثر السجود، علامة يعني ان وجوههم عليها علامة الصلاح والسجود. قال نعم، لكم سيماء ليست لاحد من الامم تردون علي غرا محدلين من أثر الوضوء. الغر والتحديل أو يعني الغرة والتحديل، الغرة تكون في مقدمة الرأس للفرس، بياض في مقدمة الرأس للفرس، فغرة المؤمن يوم القيامة يعني نور في وجه المؤمن، صلى الله أن يرزقنا وإياكم ذلك في الدنيا والآخرة. محدلين يعني نور عند الأقدام من أثر الوضوء، لأن دي الأماكن اللي فيها الوضوء في الدنيا، وفيه إشارة إلى فضل الوضوء، وفيه إشارة إلى فضل الصلاة، وفيه إشارة كذلك إلى حكم والعياذ بالله تارك الصلاة أنه محروم من الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية له عن أنس قال ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، يعني أباريق الذهب والفضة محطوطة على الحوض كأباريق، يعني أعدادها يعني كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء. وده لعل اللي خلى حد من العلماء، ده اللي أنا أشرت إليه بس أنا مش فاكر والله، اللي قال إن ما فيش دليل على إنه يشربون بيده، لأنه الأعداد كبيرة جدا جدا، فالناس هيروحوا هيلاقوا الأباريق فيشربون منها. أما أهل البدع والانحرافات وكذا كما سيأتي، هؤلاء سيزادون مش هيوصلوا أصلا للأباريق ويشربون منها. قال وفي أخرى له عن ثوبان قال سئل عن شرابه، فقال يعني عن شرابه يعني مادة الحوض نفسها، الشراب اللي جوه الحوض نفسه، قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. لماذا؟ لأنه جاي منين؟ ده جاي من الجنة، الحوض ده في العرصات، في العرصات، لكنه جاي من الجنة. إزاي بقى الحكاية دي؟ ده موضوع ما مش في قدرتنا إحنا ولا في قدرة عقولنا، إزاي جاي من الجنة في ميزابين جايين من الجنة، الحد الحوض ده جايين إزاي ومشوا فين والسكة إزاي؟ ما الله أعلم، الله على كل شيء قدير. قال يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، يغط يعني يصب فيه ميزابان، ميزابان اللي هو بالتعبير العامي بتاعنا المزراب، يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق، واحد من ذهب واحد من فضة، المزاريب واحد ذهب واحد فضة، ربنا يرزقنا وإياكم. من المعاني لم يتعرض لها المصنف لكني أشير إليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أن ما قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة النبوية، وقال في نفس الحديث ومنبري على الحوض، ومنبري على الحوض. منبري على الحوض يعني ماذا؟ إن لي منبر على الحوض. العلماء اختلفوا هل هو منبره الذي كان يقف عليه بذاته هو نفس المنبر هو ولا قوله منبري على الحوض يعني يوضع لي منبر على الحوض، وكلاهما محتمل بإذن الله تعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم منبره هيتحط على الحوض يوم القيامة، ويقف عند الحوض النبي صلى الله عليه وسلم في مكان على منبره الناس كلها شايفينه، ويدعو الناس جميعا من الصالحين والمؤمنين إلى الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. طبعا معنى إيماني يعني أو مسلك هنا إيماني، إن الحوض هذا وإن كان مسألة عقدية لكنها لها ارتباط وثيق جدا كجانب إيماني، من جهة إنه لماذا جعل هذا الحوض في هذا الموضع؟ أليس الناس سيدخلون الجنة بعد قليل وسيشربون ويأكلون وينعمون وكذا وكذا؟ هذا من باب أو يعني هذا له وجوه، من أعظم هذه الوجوه إظهار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الجنة. ثم هو كالإغاثة للمؤمنين والله أعلم في عرصات القيامة، إن المؤمنين يوم القيامة مثلهم مثل الناس جميعا، الموقف عصيب ثم يهون على المؤمنين بالتدريج. فمن بين ذلك إن المؤمنين في هذا يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. تخيل أنت بقى موقف صعب كده، لا بلاش حتى صعب والله، ده يعني نذكر مشهد مثلا جميل محبب للنفوس في الحج. في الحج يعني تعالى كده يسأل أي واحد من إخواننا في الحج، وانت مثلا ماشي بقى يوم عرفة خصوصا كده مثلا بتتنقل من مكان لمكان، طالع من المخيم رايح لغاية مثلا يعني الجبل ولا حاجة، تنظر كذا نحو ذلك، وانت ماشي كده في عز الحر والعرق ونحو ذلك، يوم حد يديك يعني إزازة ماء ساعة، شوف طعم المية ساعتها بيبقى ايه في الحر والشديد ده شوف طعم المية بيبقى ايه ساعتها، أما لك بقى ما يكون موقف عصيب حر شديد ومواقف بقى يعني هولها يعني يشيب له الولدان. أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياه. قال المبحث الثاني الذين يريدون الحوض والذين يزادون عنه، عافانا الله وإياه. قال وردت أحاديث كثيرة بين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يريدون على حوضهم والذين يمنعون من الشرب منهم، ونحن نذكر لك بعض ما أورده ابن الأثير منها في جامع الأصول، يعني كتابه جامع الأصول. واحد، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا أو اختلجوا دوني، اختلجوا دوني يعني أخذوا، نسأل الله العافية. وهذا الحديث الحديث ده فيه الشاهد للمسألة أنا أشرت إليها، اللي هي حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم، أو يعطي بيده صلى الله عليه وسلم، اختلجوا دوني يعني أخذوا، نسأل الله العافية. فأقول أي رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. طبعا أصحابي هنا في الحديث العلماء يوجهونها، وإلا أصحابي هنا ليس بها مقصود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أكرم الناس وهم أول من يرد الحوض وهم أعظم من يرد الحوض. فأصحابي هنا بمعنى الصحبة في الملة، في الصحبة في العقيدة، يعني أصحابي يعني المسلمين، أصحابي أتباعي يعني، دول أتباعي دول مسلمين. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وكما سيأتي في كلام العلماء دول أهل البدع، أهل الانحرافات، أهل الخروج على يعني عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أحدثوا بعدهم، والشيعة المجرمون الرافضة أعداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملون هذه الشبه على الناس، يقولوا أهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يقصدون أبو بكر وعمر وكذا ونحو ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل، وإلا فالصحيح أن هؤلاء هم الذين سيقال فيهم ذلك. الشيعة الرافضة وأشكالهم وألوانهم من أهل البدع هم الذين سيقال فيهم ذلك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني هم مسلمين لكن لا تدري يا رسول الله ما أحدثوا بعدك والعياذ بالله. وذكر في الحقيقة أحاديث كثيرة، يعني الوقت سبحان الله مر سريع جدا. هذه الأحاديث كلها تقريبا تدور حول نفس المعنى، وهو أن هناك من يزادون عن الحوض ويؤخذون عن الحوض، والألفاظ مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول أصحابي، في حديث يقول أصيحابي، في حديث يقول صلى الله عليه وسلم إنهم مني إنهم مني، في حديث يقول إنهم من أمتي إنهم من أمتي، وهكذا يعني في الأحاديث. فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. خلاصة كلام العلماء في الذين يزادون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد أورد القرطبي في تذكرته بعض الأحاديث التي سقناها، ثم قال قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، المبعدين عنه. وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر، المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. قال ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة. يعني أهل البدع في الحقيقة مراتب ودرجات، بعضها أشر من بعض، فبعضهم قد يبعد في وقت ثم يقرب بعد المغفرة بعد العقاب ونحو ذلك، وبعضهم يبعد إبعاد كلي كالمنافقين والعياذ بالله. قال إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد، التبديل لو كان في العقائد لا، دول والعياذ بالله مع المشركين. وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به، ثم يقال لهم سحقا، يعني اللي هم بدلوا في العقائد. قال وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده بعض تأويل بعض أهل العلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي في شأن بعض المنافقين اللي هو كانوا في عصره هو، يوم يجوا على الحوض فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دول كانوا معايا، يتقال له لا لا تدري ما أحدثوا بعدك. فكان المعنى الأول والله أعلم أشهر ويعني أقرب والله أعلم. قال وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر، ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم سحقا سحقا، ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه يوم القيامة، وإلا فهذه بشرى لما بعد ذلك، هذه بشرى لما بعد ذلك. وبقي لنا في هذا الكتاب المبارك الفصل الأخير منه، وهو الحشر إلى دار القرار، الجنة أو النار، عافانا الله وإياكم من النار وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. هذا ما سيأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،